أستاذ. نعم. أطباء يا أستاذ. نعم. أنتم عرفتم وضعي. نعم. وحجرتي لا أقول لهم يعني. نعم. والحقيقة من الأمس وأنا أبصق دما. فأحدهما أعطاني عذرا في أن لا أتكلم. أما الآخر ولعله أصاب الهدف إن شاء الله قال لا ضر في ذلك لأنه معنى هذا الدم أن اللوزين اللي كانوا ملتهبتين انفجروا يعني وأنه في طريق الشفاء. الحكتليين يا شيخنا العزيز الطبيب اللي قال هذا بس الأرض مسكونة على مسمع منه أقول يعني هذا يعني أراد أن يستفيد من الخير منكم والخير في حال الضعف يكون قد يكون ضعيفا لقول الله تبارك وتعالى يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم قبض الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكل وعد الله الحسنى فإن شاء الله نلتمس يعني منكم الراحة قليلا لعل الله سبحانه وتعالى يتم الشفاء عليكم وما تتود دارك إن شاء الله. جزاك الله خير. كان يأتي مثل هذه الراحة شيء حينما ندعى إلى الطعام جميعا لأنه لما بيشتغل الدرس بيبطل الدرس بطبيعة يعني إمكانية إنه يعني في الطب العربي إنه يتكلم ولا ما يتكلم. أنا لاحظت أن صحتك جيدة يعني ولا بأس لكني تركت الأمر إليك. نعم لكن أضحك لي يعني نعم والحمد لله صحتك يعني كما يبدو جيدة والحمد لله بارك الله فيك على الكلام اللي تكلم. أخواننا اللي يكثر لهم الاتصال بنا بيغرروا بنا وبيقولوا ما شاء الله صحتك صحة شباب بيغرروا بنا يعني لكن هذا في الظاهر أما الباطن الله أعلم به. أعوذ بالله من كلمة الله التامة من كل شيطان وحرام الله. جزاك الله خير. ما جاء هنا إلا محب الشيخ. تفضل يا أبو إنه قطع العنق يعني. لا عفوا بارك الله فيك الخير والبركة. لا شيخ ماذا يعني يستفيدون معك بعد الأذن يعني إذا كان هذا مثل أدب شيخ ماذا لا نفعله أبدا. ولو أذن الشيخ المزعول حتى لا أنسى فإن نسيته أبدأ بسرعة يا والله سؤال أنا أحب أسأله الوالد الشيخ يعني صراحة لأنه اجتهدت من أهل الجدة فلا بأس بالإجابة مشتنا يعني. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.